Book 2 17 بشكوبل بشكوبل في البيت ونم ونم هنا بيتنا مر تيونا مر تيونا فوق يوجد السقف وناشحر هشحاغ وناشحر هشحاغ تحت يوجد القبو تشونر هتشاغ تشونر هتشاغ توجد حديقة خلف المنزل وناشبم تشغخات شي وناشبم شخات ش لا يوجد شارع أمام المنزل ونا أوبم ورام شئب ونا أوبم ورام شئب توجد أشجار بجوار المنزل شخر ونم شرتخ شخر ونم شرتخ هنا شقتي مر سيفتر مر سيفتر هنا المطبخ والحمام مش داجم بشرحابر هجي غبسكبر شئخ مش داجم بشرحابر هجي غبسكبر شئخ هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. مودجة ونشخر هجي تشيابر شئخ. مودجة ونشخر هجي تشيابر شئخ. باب المنزل مغلق. ونابشر يغطو. ونابشر يغطو. لكن النوافذ مفتوحة. أو شحن غبشخر أخغخ أو شحن غبشخر أخغخ اليوم الجو حار نيبا زرق نيبا زرق نذهب الآن إلى غرفة المعيشة تا ونشخم تاكوا تا ونشخم تاكوا هناك يوجد صوفة وكنبة. عش ديفان هجي بخانتك شحايتخ. عش ديفان هجي بخانتك شحايتخ. تفضل واجلس. شقت السخ. شقت السخ. هناك يوجد كمبيوتري. مودجة سي كمبيوتر. شيت مودجه سي كمبيوتر شيت هناك جهازي الستيريو مودجه سي ستيريو شيت مودجه سي ستيريو شيت التلفزيون جديد تماما تلفزيون تشقبس تلفزيون تشقبس